أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا تتمة شرح كتاب الموطأ، أي شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. قال رحمه الله: قد وقفنا عند حديث قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. قد تكلمنا عن السبب الذي حدا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهذا القول، وهو أن جماعة غلت فيه غلوا فاحشا ما يسمون بالشيعة الغالية، ذكر أنه ليس له لم ي... أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة التي ذكرها في رواية قال: فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال رضي الله عنه علي بن أبي طالب صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين الهاديين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، أحد العشر المبشرين في الجنة. قال: فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن كما هو معلوم هو الطرد من رحمة الله عز وجل، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. واتفق العلماء على أن المرء لا يكون على تحريم اللعن، لأنه الإبعاد من رحمة الله كما ذكره النووي رحمه الله عز وجل، وإن كان هذا قد يكون فيه نظر. واللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم كما هنا لعن الله من ذبح لغير الله يكون على وجهين: الوجه الأول أن يلعن قوما على مآثم ارتكبوها، ويقول: لعن الله الواصلة مستوصلة الواشوة المستوشوة المغيرات لخلق الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إيه؟ لعن الله من ذبح لغير الله، أن يكون اللعن مطلقا على أقوام على مآثم ارتكبوها، فهذا عفو الله فيه جائز لأنه حق من حقوق الله عز وجل. والوجه الثاني أن يكون لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلم أحدا، لمن ظلم أحدا، فهذا ينتقم الله عز وجل من الظالم للمظلوم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، والذبح عبادة عظيمة للواحد الديان. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو الذبح، هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال الله: فصل لربك وانحر، فقرن النحر بالصلاة، دل على أن النحر لا، كما أن الصلاة لا تصرف لغير الله، فكذلك النحر لا يصرف لغير، وكذلك النحر لا يصرف لغير الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن الذبح لغير الله يكون على أحوال: أن يذكر اسم الله ويكون قصده لله، أن يذبح شيئا ذبيحة يذكر عليه اسم الله ويكون قصده لله عز وجل كالأضاحي والهدي والعقيقة إلى غير ذلك. لكن قد يقول: أنا أذبح هذه الذبيحة أذكر عليها اسم الله، لكن أقصد بذلك أن تكون للأضياف أو أن تكون للحم، هذا جائز لا بأس به. الحالة الثانية أن يذبح باسم الله ويكون قصده لغير الله، كمن يذبح على الذبيحة يسمي عليها اسم الله لكنه يذبحها باسم للحسين، يقصدها تقرب للحسين أو البدوي أو زينب عبد القادر الجيلاني إلى غير ذلك من أولياء الله الصالحين الذين يعبدونهم من دون الله، أو أولياء الله الطالحين الذين يعبدونهم كذلك من دون الله، فهذا شرك أكبر بالله. الحالة الثالثة أن يذكر اسم الله على الذبيحة ويقصد بذلك التقرب لغير الله، أن يذكر غير اسم الله ويقصد بها التقرب لغير الله، وهذا يحصل. لا يذكر اسم الله، وهذا يحصل في غلاة الشيعة، يذبحون الذبيحة باسم الحسين يقول يا حسين ويذبح، فلا ذكر اسم الله وقصده كذلك أن يكون لغير الله، فكذلك هذا من ضروب الشرك الأكبر والعياذ بالله. الحالة الرابعة أن يذكر غير اسم الله عز وجل ولكن يكون قصده لله، يكون قصده لله عز وجل، كمن يذبح مثلا للحسين أو البدوي وغيرهما، فلا يذكر اسم الله على الذبيحة لكنه يقصد بذلك التقرب لله، هذا نادر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه أيضا من ضروب الشرك الأكبر. المقصود أن الذبح لا يكون عبادة لله عز وجل إلا إذا ذكر عليه اسم الله وكان قصده أن يكون لله، فإن ترك اسم الله عز وجل على الذبيحة عمدا لا تأكل، لأن الله عز وجل قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الإهلال في اللغة هو الصراخ، فكانوا إذا ذبحوا عند النصب كما ذبح المخنقة والمقودة وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. النصب كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره نقلا عن العلماء هي حجارة كانوا يذبحون عليها عند الكعبة، حجارة كانت عند الكعبة كانوا يذبحون عليها. وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، الإهلال هو الصراخ، كانوا يصرخون باسم اللات أو باسم العزة أو كذا، فأقام الله عز وجل ذلك مقام النية، فكل من لم يذكر اسم الله عليها إذا لم يذكر اسم الله عليها وأهل لغير الله به أو ذبحت على النصب لا تؤكل حتى ولو ذكر اسم الله عليها، حتى ولو ذكر اسم الله عليها لا تؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ثابت بن الضحاك أنه قال يا رسول الله نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت الضحاك يقول نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة موضع، فقال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. استفاد من هذا الحديث أن المواضع التي يذبح فيها لغير الله أو المواضع التي يكون فيها تعظيم من أهل الجاهلية أو الكفر لعيد من أعيادهم لا يذبح فيها ولو كان يذكر اسم الله عز وجل عليها ولو كان يذكر اسم الله عز وجل عليها. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تأمل، قل إن صلاتي، قال العلماء إن مؤكدة، ذات نصب، إن ذات نصب من المؤكدات، ومجيء التوكيد في الجمل الخبرية يفيد أن من خطب بذلك منكر لهذا الأمر. مجيء التوكيد في الجمل الخبرية يفيد أن الذي خطب بذلك منكر لهذا الأمر. فالذبح أو النحر يعني التقرب إلى الله بالدم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال المفسرون: لله هنا المقصود بها الاستحقاق، كما تقول الحمد لله، أي أن الحمد، أي أن الحمد يستحقه الله عز وجل، فهو المستحق للحمد. فلله رب العالمين هو المستحق للصلاة ومستحق للذبح. فاللام تكون الاختصاص وتكون الاستحقاق وتكون كذلك للملك. قال الله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إنما الصدقات للفقراء. اللام هنا الملك، أما السفينة فكانت لمساكين، لكن اللام هنا لله رب العالمين إذا أرجعتها هنا تشتمل على المعنيين، تكون الاستحقاق للملك. إذا أرجعتها للصلاة والنسك تقول: أي أن الله، أي أنه لا يستحق أحد الصلاة والنسك أي الذبح إلا الله عز وجل. وإذا أرجعتها للمحيا والممات، أي أن المحيا، أي أن الحياة والممات هي بيد الله وحده، فتكون للملك. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فتأمل هذه الصحيفة التي بيد علي فيها ذكر التوحيد: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا يستفاد منه من دلائل الحديث الدعاء على من ذبح لغير الله، لأن لعن الله من ذبح لغير الله كأنه يقول: إلعن من ذبح لغير الله، أو ملعون من ذبح لغير الله. ف الجملة خبرية يراد بها الدعاء، الجملة خبرية يراد بها الدعاء. وكذلك من دلائل هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، دل على ذلك على أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة كما أسلفنا هي ما ذكر فيه لعن أو غضب إلى غير ذلك، كما سبق من قول ابن عباس رضي الله عنه وقول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. العلماء يبحثون في مسائل النعل مباحث، منها: هل يجوز لعن المعين، هل يجوز لعن المعين أم لا؟ أن اللعن قسمان: لعن مطلق ولعن معين. لعن مطلق: ألا لعنة الله على الظالمين. واللعن المعين: أن تلعن فلانا بعينه، كأن يفعل رجل ما شيئا من كبائر الذنوب أو يكثر من المعاصي فتلعنه لعن المعين، تقول: لعن الله فلان ابن فلان. فيه قولان للعلماء، الأكثر على أنه لا يجوز اللعن المعين المعين، وعلى المرء أن يتورع أن لا يذكر هذا اللفظ حتى لا يعتاد لسانه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو على فلان وفلان وفلان في صلاة الفجر كما في الصحيح، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر، ليس لك من الأمر شيء. والمقصود: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من سرق منار الأرض. ومنار الأرض هي علاماتها وحدودها وتخومها، ولو سرق شبرا من الأرض فقد جاء فيه الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال: من اقتطع شبرا من الأرض أو من أرض لا تحل له طوق يوم القيامة في سبع أراضين. وفي رواية خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين في البخاري. هذا جاء فيه الوعيد الشديد كما يحصل الآن بين الناس ما يسمى عندنا برسم، كثير من الناس ممكن يحتاط أو يتحايل يأخذ شيء، هذا شيء فيه جاء فيه وعيد شديد والعياذ بالله. فمن حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى آخر سبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. أنت كما ترى وتسمع أحاديث تقشعر لها الجلود وترتجف لها الأبدان، أن يأخذ الإنسان شبرا لا يحل له والعياذ بالله. ويدخل في هذا أيضا من اغتصب أرضا ولو كانت ملكا للدولة، فبعض الناس يتساهل يقول هذه الأرض ملك للدولة ندي وش كاين قدامي 100 متر قدامي نديها ونبنيها، هذا فيه أمر عظيم جدا أنه يأخذ أرض لا تحل له. وكذلك أيضا يبحث مسألة هنا أنه إذا أخذ أرضا لا تحل له تلحق به مسألة أخرى يذكرها الفقهاء، وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة وهي فيها قولان للفقهاء، الجمهور تصح مع الإثم، وبعض العلماء يقول لا تصح، وسبب الخلاف فيها أصولية لأنه يقتضي الفساد أم لا. المقصود أنه ينبغي للمرء أن يحتاط لدينه وأن يسعى في فكاك رقبته من النار، وأن يتأمل في هذه الحديث قبل أن يقدم على شيء من هذا والعياذ بالله. قال: لعن الله من سرق منال الأرض، لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، دعا على من لعن والديه. ولعن الوالدين يكون على وجهين: إما أن يكون لعنا صريحا فيلعن والده والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على دين رب الأرض والسماوات، وإما أن يتسبب في لعنهما كما سيأتي، يسب الرجل فيسب الرجل أباه، ويلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، فهذا أيضا يصدق عليه كما قال علماؤنا أنه لعن والديه والعياذ بالله. قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، وفي رواية محدثا، فرواية الكسر يراد بها المفسد في الأرض أو من أتى بجريمة. فمن أتى بجريمة وأفسد في الأرض أو اغتصب شيئا كما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا بارك الله فيك الذي يفسد في الأرض، فإذا آويته أنت تعلم أنه فار من الدولة أو فار من السلطان أو الحاكم لا يجوز لك، فأنت ملعون على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لعن الله من آوى محدثا. وعلى رواية الفتح: لعن الله من آوى محدثا، أي لعن الله من آوى محدثا أي المبتدع أو البدعة أو إلى غير ذلك، فهذا ملعون على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال البخاري رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. أبو الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت. لا تشرك بالله وإن قطعت أو لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحفة وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. فهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في وصايا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لأبي الدرداء، قال له: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. والشرك هو الشرك بالله، الشرك في اللغة هو المقارنة وهو خلاف الانفراد، والشرك في اصطلاح العلماء هو إثبات الشريك لله عز وجل، أي أن تشرك أحدا مع الله عز وجل في عبادته، كما أسلفنا أن تتقرب لهذا بالذبيحة كما يتقرب بها إلى الله في الأضحية أو الهدي أو العقيقة أو ما شابه، أي أن تصرف شيئا مما يستحقه الله إلى غيره أو أن تشركه. قال الله عز وجل: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله قال: الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يشركون به مع عبادته، يشركون مع عبادته أحدا. لكن الإشكال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ونحن عندنا نص محكم أن الله عز وجل قال: إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن المرء هدد بالقتل على أن يشرك بالله أو يكفر بالله جاز ذلك أم لا؟ لكن الحديث هنا يقول: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، فهذا نص متشابه، لكن الآية نص محكم: إلا من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والقاعدة عند المفسرين هي قاعدة عظيمة، أن نرجع المحكم للمتشابه، أن نرجع المحكم للمتشابه، كما أفادني بعض إخواننا جزاه الله خيرا بحديث وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل للأضاحي بعد ثلاث، نهى عن الأكل للأضاحي بعد ثلاث. وحديث آخر يقول: كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فكلوا وتصدقوا وادخروا. فنحن نقول هذا الحديث إما أن يكون منسوخا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، وهذا النهي ورد، نهى عن الأكل لحوم بعد الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، هذا يفيد على أنه منسوخ. فنرجع المحكم للمتشابه، أي المتشابه للمحكم. فهنا قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، لكن لو أكره جاء النص على أنه يجوز له أن يكفر إذا هدد بالقتل، على أن الأصوليين يختلفون في الإكراه، لو في الأقوال والأفعال معا أو في الأقوال دون الأفعال، فالإكراه لا يكون مطلقا. لو قالوا لك: ازني بهذه المرأة وإلا قتلناك، أو اقتل فلانا وإلا قتلناك، أعطوك مسدسا فقالوا لك: اقتل هذا الذي أمامك نتركك، فإذا لم تقتله قتلناك، أو قال لك: تقرب إلى الله بغير، أو تقرب اذبح بغير اسم الله وتقرب لغير الله، أو اكفر بالله أو بمحمد أو بدينك نتركك. فهنا فيه تفاصيل العلماء. النص المحكم جاء: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما عد أبو عمار بن ياسر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، إن عادوا فعد. قالوا: لأن سب الله حق لله، أو التوحيد حق من حقوق الله، فأنت إذا أكرهت، القاعدة أن حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق الناس مبنية على المشاحة، غدا لا يسمح أحد في حقه. قالوا لو قيل لك إذني بهذه المرأة نتركك، فإن لم تفعل قتلناك. قالوا لا تزني وإن قتلت. فعن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، بين المالكية والجمهور على كل حال. لكن الصحيح لو قيل لك إذني بهذه المرأة وإلا قتلناك لا تزني بها، قدم الموت في سبيل الله على أن تزني بها. ولو قيل لك اقتل فلانا وإلا قتلناك لا تقتله وإن قتلت، لأن نفسه ليست بأولى، لأن نفسك ليست بأولى من نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من هنا قال بعض العلماء الإكراه يكون في الأقوال دون الأفعال، الإكراه يكون في الأقوال دون الأفعال. والمقصود أن المرأة إذا أكره ففيه حالات، إما أن يكون أن يوافق ظاهرا وباطنا فهذه ردة والعياذ بالله، أكفر بالله وسب الله عز وجل، أكفر بمحمد، يعني يكفر ظاهرا وباطنا فهذه ردة. إما أن يكفر ظاهرا لا باطنا وهذا جائز تأتي عليه، أي لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ثلاث حالات. وإما أن لا يكفر لا ظاهرا ولا باطنا، وهذا الذي يتنزل الحديث وهو الأخذ بالعزيمة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تخرج على مخرج المأخذ بالرخصة، صح ولا لا؟ النبي العلماء يقولون لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، صح ولا لا؟ ولا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت نخرجها على مخرج الأخذ بالعزيمة، نخرجها على مخرج الأخذ بالعزيمة. طيب أيهما أولى، الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة؟ أيهما أولى؟ طيب قال علماؤنا عليهم رحمة الله إذا كانت الموافقة، بعضهم يقول عزيمة بعضهم يقول إذا كانت الموافقة لا يترتب عليها ضرر على الدين العام فجائز قد يأخذ بالرخصة، أما إذا كانت الموافقة يترتب عليها ضرر عظيم على الدين العام أبدا يأخذ وإن قط لا يأخذ بالرخصة وإن قطع أو حرق. ومن ذلك ما فعله الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد امتحن امتحانا شديدا في مسألة خلق القرآن، عرض على السيف مرات عدة، إما أن تقول أن القرآن مخلوق وإما أن تقتل كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة المعطلون لصفات الله. وهم قصدوا بقولهم إن القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، حتى يأتوا إلى الطعن في القرآن، فصفتان وقع فيهما الاختلاف كثيرا ما لم يقع في غيرهما، وهي صفة الكلام، هل هو كلام الله بصوت وحرف، هل هو كلام نفسي، هل هو كذا، وصفة هو مخلوق، وصفة العلو، أين الله، في السماء أو في كل مكان أو لا داخل العالم لا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا وراء ولا ما يشبه بالعدم، لأن هذا مبني على مبحث فلسفي، وأنهم إذا أبطلوا أن الله ليس في السماء سيبطلون بعد ذلك الطعن في الله عز وجل. المقصود من ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله امتحن امتحانا شديدا، فثبت رحمه الله ثبات الجبال الراسيات ولم يتزحزح، كان يضرب حتى يغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق، ويقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به. منع من التحديث ومخالطة الناس، ما يشوف الإقامة الجبرية 13 سنة، هو ثابت رحمه الله في خلافة المأمون والمعتصم والواثق حتى جاء المتوكل فرفع المحنة ونصر أهل السنة. الحاكم العبيدي الذي كان يدعي الألوهية حاكم بأمر الله لما كان في مصر نادى بعض العلماء وهو النابلسي رحمه الله قال بلغني أنك قلت والله لو كان عندي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميتكم بسهم. قال ما قلت هذا الكلام. قال كيف قلت؟ كيف قلت؟ قال قلت لو كان عندي 10 أسهم لرميت الروم بسهم ورميتكم ب9. فأمر به فعذب عذابا شديدا رحمه الله. أمره يهوديا فسلخ جلده وهو ينظر وهو يذكر الله حتى مات عليه رحمة الله عز وجل. لأن الإمام أحمد لو قال إن القرآن مخلوق ستكتب عليه سيدون وسيذهب الزمن يتأول الناس. أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله قد مر بنا في الأسانيد هو من مشايخ البخاري بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رحمه الله عز وجل. جاء به في فتنة خلق القرآن فهدده الوالي بقطع الرزق، إما أن تقول القرآن مخلوق وإلا نقطع رزقك الوظيفة. فأخذ زرا من قميصه ثم ربى به ثم رمى به قال والله ما دنياكم عندي إلا أقل من هذا الزر، تخوفوننا بشيء لا وزن له ولا اعتبار، ما ذكرت هذا القول أبدا. رحمه الله عز وجل. امتحن الناس في العقائد امتحانا شديدا. كذلك مما حصلت الفتنة للبويت رحمه الله، لأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا يخرج من الملة البويطي رحمه الله المصري صاحب الإمام الشافعي الذي قال فيه الشافعي ليس في أصحابنا أو في أصحاب من هو أعلى من البويطي، جاء الوالي أخذه من مصر ناداه الوالي قال له قل إن القرآن مخلوق، أمير المؤمنين امتحه قال لا لا أقول، قال قل فيما بيني وبينك قال لا، فأمر به فأخرج في 40 رطلا من حديد في رجليه وبأغلال في عنقه من مصر إلى بغداد رحمه الله عز وجل. فعذب عذابا شديدا على أن يقول إن القرآن مخلوق، لم يقل ذلك، ومات رحمه الله في السجن، مات رحمه الله في السجن، وقال لا أموتن في حديد هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديده. وعلى هذا يتنزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له الصحابة في مكة في العصر في العهد المكي، فقال إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيشق بالمنشار ما يرده ذلك عن دينه أبدا ولكنكم قوم تستعجلون، لأنهم كانوا قلة لو كفر أو نطقوا جميعا بالكفر قد يذهب الدين والعياذ بالله، لكن صبروا عامة أصحابه صبروا صبرا عظيما في مكة على عذاب المشركين وتأمل أنت إلى صبر ماشطة فرعون، ماشطة ابنة فرعون، ابنة فرعون عندها ماشطة تقوم على طبيعتها جارية امرأة، فما سقط شيء فقالت ابن ماشط فرعون ربي، ذكرت الله عز وجل فقالت هو والدي، قالت لا، قالت من ربك؟ قالت ربي وربك الله، قالت لأقولن لوالدي، قالت قولي له. فلما بلغ ذلك فرعون ألقاها في النار في بقرة من نحاس، قالت لي إليك حاجة، قال نعم، قالت أن تجمع عظامي وعظام ولدي، قال ذلك لك علينا، لما لك من الخير علينا. ناس منح ذكر لها الخير يعني. فقال لما أرادوا أن يلقوها في النار قال لها ابنها يا أمه أو يا أمه اصبري فإنك على الحق. قال الصحيح رواه أحمد البزدار الطبراني اصبري فإنك على الحق. فنطق هذا الولد هو صغير كما نطق الولد الصغير وهو الذي كان في قصة أصحاب الأخدود. قال ابن عباس أربعة تكلموا في المهدي. من هم؟ صبي بن ماشطة فرعون وعيسى بن مريم وغلام جريج وابن ماشطة فرعون أربعة تكلموا في المهد. والمقصود من ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت إذا كان يتنزل على العزيمة. فمن صبر على ذات الله يكون له فضل عظيم. قال ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا لأن الصلوات المكتوبات هن من الفرائض كما في حديث الأعرابي. فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا حتى خرج وقتها برئت منه ذمة الله. ما معنى ذمة الله؟ قال علماؤنا عليهم رحمة الله الذمة هي الحفظ والكلاء، أي أن لكل واحد منا حفظا وكلاءة من الله عز وجل له. الله كفيل بحفظك ورعايتك، لكن إن تركت صلاة مكتوبة متعمدا حتى خرج وقتها رفع عنك هذا الكلاء وذلك الحفظ وتلك الرعاية. فوكلت إلى نفسك، وإذا وكلت إلى نفسك هلكت، وإذا وكلت إلى نفسك هلكت والعياذ بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، أي أن الله يحفظه ويكلأه ويرعاه، أن الله يكلأه ويحفظه ويرعاه. ما معنى يرعاه؟ يحفظه يكلأه، يحفظه من المصائب والفتن والمحن والإحن، يحفظه مما يصيب المرء من مصائب الدنيا، مما يصيب المرء من مصائب الدنيا. لكن قد يقول قائل قد يصلي المرء صلاة الصبح في جماعة لكن قد يصاب بشيء، قد يصاب بشيء من الأذى، قد يصاب بحادث. فيقال وإن أصبت بحادث لكن لا يضرك، لا تكون عواقب الحادث عليك عظيما أو مثخنا فيك، لأن الأذى من السنن الكونية. قد يصلي إنسان الصبح ويذهب مباشرة ويخطئ خطأ أو يتضارب مع إنسان ويضربهم ثم يقول بعد ذلك أنا صليت الصبح، هذا سأتضارب مع هذا الرجل لا يمكن أن يضربني مثلا. فالمقصود أن هناك فرق بين الأذى والصبر. قال الله عز وجل لا يضروكم إلا أذى. من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يصبه شيء ذلك اليوم حتى لم يضره شيء ذلك اليوم حتى يمسي، لم يضره. هناك فرق بين الأذى والضرر. في سنن الترمذي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فيضاف إلى هذا الحديث ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا أيضا ضف إليها هو ليس من الحديث ألا تترك الصلاة في المسجد جماعة متعمد. في مسجد الجماعة متعمدا. من أراد أن يلقى الله غدا مسلما دل على أن من لم يصلي فهو كافر مرتد، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ظرف مكان، يعني حيث ينادى بهن في المسجد وليس في بيتك. إن الله شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى حتى يوضع بين الصف، حتى يوضع يهادى بين الرجلين حتى يوضع بين الصف. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، قد يترك المرء صلاة مكتوبة متعمدا، فما هو الحل؟ التوبة إلى الله عز وجل. لكن هل يقضي هذه الصلاة؟ وهذا يفعله كثير من الناس اليوم. قولان للعلماء، مذهب الجماهير مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة عليهم رحمة الله، وجوب القضاء وإن ترك الصلاة متعمدا. بعض الناس ينام الآن ويستيقظ الساعة السابعة الثامنة، ما عندهش مشكل تمام، بل يضبط هاتفه أو منبهه على ساعة متأخر 8:30 7 معاصم ينوض كذا ويصلي الصبح، عجبك يروح يخدم الله خلاص ناس منح، يروح يصلي الصبح بعد ما تطلع الشمس ويروح يخدم، والله تكلم معي كثير رحمة ربي كعادي ناس منح. بعض الصحابة يكفر من ترك صلاة متعمد، من ترك صلاة واحدة متعمدا عن وقتها، أخرج عن وقتها متعمدا، ينصر هذا المذهب ابن باز رحمه الله في هذا العصر، ومذهب لبعض الصحابة لما جاء ذلك في ظاهر بعض أقوالهم. كما قلنا مذهب الجماهير الفقهاء الأئمة الأربعة وجوب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: إذا كان الله عز وجل عذر النائم والناس ولم يعذر النائم والناس وأمرهم بقضاء الصلاة، فالمتعمد من باب أولى، صح ولا لا؟ إذا كان النائم الناس ومع ذلك إذا نسي الصلاة يجب أن يصلح. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: العامد من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة الخندق اشتغلوا تشاغل القوم ما صلوا العصر إلا بعد المغرب، فات وقتها تشغلوا بالكفار غزوة الخندق، مع ذلك صلوها. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بعد الفجر، لكن هنا غير متعمد، هذا الحديث لا يكون لهم، وصلى مع ذلك الصبح بعد طلوع الفجر، فصلى ركعتي الفجر ثم صلى النافلة ثم صلى ركعتي الصبح فريضة، يعني خلافا لمذهب نعم بعد طلوع الشمس، نعم صلى ركعتي الفجر ثم الفجر، خلافا لمذهب مالك أنك تصلي الصبح ثم الفجر، وهذا موجود عند بائنا اليوم، وهو منزع ما أخذه من عنده، هو مذهب مالك هذا. ومالك روى هذا الحديث في كتاب وقوت الصلاة، في مواقيت الصلاة الموطأ، وابتدأ به روى هذا الحديث، ليس في لفظ مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر، خلاف رواية البخاري وغيره. فالبخاري فرحمه الله مالك اقتصر على ما ورده، رحم الله امرؤ وقف على ما بلغه. فلذلك صلى المقصود أن مذهب جماهير الفقهاء الصلاة، وهذا هو الصحيح، أن المرأة يصلي يقضي الصلاة وإن تركها متعمدا خارجا عن وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. ثم يقال: كيف يعقل أن يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على المعذور وهو النائم الناسي ويترك غير المعذور وهو المتعمد؟ والمسألة طويلة الذيل كثيرة النيل، بحثها العلماء، ومنهم من قال: لو ترك الصلاة متعمدا خاشعا وقتها لا يقضيها، هذا يتوب إلى الله أكثر من النوافل. هذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبله ابن حزم المحلى، وبحثها ابن القيم بحثا طويلا في حكم الصلاة، كتابه الصلاة وحكم تاركها وهو أوسع فيما علمت من بحثها وبحثها الشيخ ألباني كذلك في كتابه الصحيحة. هؤلاء يرجحون على أن المرأة لو ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فهذا لا يقضيها أبدا، إنما ليس له إلا التوبة على الله عز وجل. قال أبو بكر: إن لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وأعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل. وقالوا: لو أن المرء أوامر الرب نوعان، أمر مؤقت وأوامر مؤقتة، وأوامر أمر مؤقت وأمر مطلق. فلو أن إنسان صام رمضان في غير شوال، في شوال يجوز هذا؟ لا يقبل منه. ولو أن المرء حج في غير أيام الحج يقبل منه. وقالوا: إن الله قال: إن الصلاة كانت عمينا كتاب موقوتا. المقصود أن يحرص المرء على أن لا يترك صلاة متعمدا، فإن ذلك يوجب عليه أن تبتعد عليه ذمة الله، أي عهد الله عز وجل. ومنهم كما نقول عن الكفار الذين يدخلون تحت ذمة المسلمين أهل الذمة، أهل الذمة، الذمة هي العهد، أي أهل ذمة الله، أهل عهد الله عز وجل. قال: ولا تشربن الخمر، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، فإنها مفتاح كل شر. الخمر مفتاح كل شر، وجاء عن عثمان أنه قال: أم الخبائث. وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، أم الفواحش، وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وهذا صحيح رحمه الله الألباني في الصحيحة. هي داعية إلى الآثام وإلى قطع الأرحام وإلى معصية الملك العلام. فإنها مفتاح كل شر. ذم الله الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر فيها نفع، قد تضر عليك مالا، قد تضر عليك نشوة، لكن إثمها أكبر من نفعهما. هذه الآية فيها قاعدة عظيمة: وإذا كان الشيء أو غالب الشيء يشتمل على مفسدة، أو مفسدة الشيء غالبة على مصلحته، يحكم عليها بالتحريم. فالله عز وجل في الشريعة الغراء لا يحرم شيئا إلا إذا كان يشتمل على مفسدة، ثم هذه المفسدة هي أكبر من منافع ذلك الشيء. ذمها ولم تحرم، ثم قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كانت الخمر جائزة، فيه الخمر حرمت في المدينة النبوية، ما حرمت في مكة. ولما ذهبوا في العام الأول كانوا يشربون الخمر، لكن قال: فيهما إثم كبير وما فرع الناس. نبههم على أن الخمر تشتمل على مفاسد، فاعتبروا يا أولي الألباب، أي تنبهوا. من كان عاقلا لا يشربها لأن مفسدتها أكبر من مصلحتها منفعتها. وكذلك كان بعضهم لا يشرب الخمر حتى في الجاهلية، بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يشرب الخمر حتى في الجاهلية، كعثمان وأبو بكر وغيره، أنهم كانوا بالعقل يعرفون. والآن بعض الكفار تجد كذلك، الكفار الآن تجد منهم من بعض العقلاء لا يشرب الخمر لأنه يعرف ما فيها مفسدة. بل قد حصل في هذا العصر وغيره، في الولايات المتحدة مثلا أمريكية في سنة 1927 فيما أظن، أنهم منعوا الخمر مطلقا، لأن الخمر أشد فتكا من المخدرات. الغرب والله تستغرب لهم من اسمهم نصيب، الغرب الكافر يحرمون الحشيش وما أدري من أنواع المخدرات الحشائش ويبيحون الخمر، والخمر أشد فتكا من الحشيش، الخمر أشد فتكا من الحشيش. ذمها في هذه الآية، ثم ذكرهم بأنهم يجوز لهم الشرب لكن لا يقربون الصلاة. فلما كان في الآية الثالثة حرمها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ألكم تفلحوا. حرمها، منعه. قالت عائشة كما في البخاري: أول ما نزل التوحيد، أول ما نزل التوحيد، ثم أخرت الأحكام بعده. ولو نزلت الأحكام قبل التوحيد لما استجاب الناس. وهذا فيه دليل على أن النفس إذا ألفت شيئا صعب عليها التخلص منه. إذا استحكم شيء في المرء صعب عليه التخلص منه. أنت ترى بعض الناس لا يصلي ولكنه يدخن أو شيء من هذا، فلا ينبغي لك أن تقول له لا تصلي حتى تترك التدخين، بل تقول له صلي. ها؟ صلي، هو ما يتركه، كنت تقول يترك التدخين ويمكن يتفنن، تقول له صلي وتسكت. صلي وتسكت، تقول له صلي وتسكت، ما تأمره بالمنكر. ليس هنالك في الشريعة شيء في الأمر بالمنكر. المنكر لك معه حالان: إما أن تغيره، وإما أن تسكت عنه. المنكر إما أن تزيله أو تزل عنه. قد يسكت الإنسان على بعض المنكر لمصلحة راجح أو لأن المقام لا يناسب، لكن أن تأمره بالمنكر، قل طيب شوفي طعبي كيفاش، ألبسي برك سروال وديري خمار، واحدة ما تدير لا ما تلبس لا خمار ولا حجاب ولا شيء، طيب دير الخمار من فوق والتحت ديري سروال عريض ولا بأس مشي الحال. وانت شكون يحتم تقول هذه ديري لباس عريض بعد تحت ايه سروال عريض، ما تقول هذا لبس سروال وجي مع اللي يقولك بشويه، لازم الدعوه تكون بالحكمه. هل يوجد هناك دليل في الشريعه في الحكمه ان تأمر بالمنكر؟ لا يوجد دليل في الشريعه الاسلاميه ان تأمر بالمنكر. قد تسكت عنه، نعم قد تسكت عنه. المقصود أن النفس البشرية إذا ألفت شيء صعب عليه التخلص منه، ولذلك الإنسان عليه أن يأخذ الناس بالرفق، لأن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. والمقصود من ذلك أن الخمر اشتملت على مفاسد عظيمة جدا. عثمان بن عفان قال: اتقوا الخمر فإنها أم الفواحش. وذكر قصة أن امرأة دعت رجلا، فلما جاء إلى بيتها قد أرسلت جاريتها فقال لها: أردت منك أن تقع لي، أن تزني بي، أو أن تشرب الخمر أو تقتل الجارية. قال: لا، لا أزني بك ولا أقتل جارية، لكن أشرب الخمر. ظهر له أنها أقل مفسدة من الله، فشرب الخمر ووقع عليها وقتل الجارية وقتل الجارية والعياذ بالله. أبو موسى الأشعري يقول: ما أبالي شربت الخمر أو صليت إلى هذه السارية من دون الله عز وجل. كان عبد الله بن عمرو يقول: لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا ولا تسلم عليهم، لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا ولا تسلم عليهم. جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. في مسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة. فذكر لباس أهل الجنة والحرير، وشراب أهل الجنة هو نهر من أنهار الخمر، نعم أي، وذكر كذلك آنية أهل الجنة. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتن منها لم يشربها في الآخرة. قال الخط، نعم قلنا اختلف العلماء في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال بعض العلماء: معنى هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة إذا لم يتب من شرب الخمر. قال بعضهم لا يدخلها ولا يشربها إلا أن يغفر إلا أن يغفر له كسائر الذنوب كسائر الكبائر. قال بعض العلماء يدخلها الجنة قد يدخل الجنة لكنه لا يشرب الخمر لا يشرب من خمر الجنة. قد إنسان يتوب لا يتوب من الخمر ومات قد يغفر الله عز وجل له يدخل الجنة لكن لا يشرب من خمر الجنة لا يشرب من خمر الجنة أبدا لا يشرب من خمر الجنة أبدا. وهذا هو المذهب الصحيح. وقال بعض العلماء يدخل الجنة قد يدخل الجنة ويغفر له لكن لا يلحقه هم ولا حزن ولا يلحقه ألم بفقد الخمر ولا يتفقدها وقد ينساها قد ينساها. الصحيح من الأقوال أن المرأة إذا شرب الخمر ثم لم يتب ومات بعد ذلك غفر الله له دخل الجنة فإنه لا يشربها. فالناس يختلفون في الجنة في المراتب لا يشرب منها لظاهر الحديث وهو الذي عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم هو الذي رجحه ابن العربي المالكي رحمه الله وأبو العباس القرطبي على الجميع رحمة الله عز وجل. قال بعض العلماء وذكر هذا العراقي في طرح التثريب المقصود من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة إذا كان مستحلا لها فلا يشربها في الآخرة أما إذا لم يكن مستحلا لها يشربها إذا غفر الله له. وهذا في وقالوا استدل بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا فيه نظر والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله عز وجل. والخمر كما هو معلوم عندكم تشتمل على مفاسد لا داعي لذكرها. فيكفي في الخمر أنها تخامر العقل وتذهب بهائه وتذهب بمروءة الرجل وفحولته وأخلاقه. قد يشرب المرء الخمر فيبول أمام الناس عيانا قد يقع على والدته وقد يقتلوها ولا يدري وقد لأن الخمر تجرئه على فعل المعاصي ما لم يكن في حال عقله. قد يطلق امرأته وهو سكران والعياذ بالله. فالخمر لا شك أنها أم الخبائث والعياذ بالله عز وجل. قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ولا شك هذا هو المقصود من الترجمة. قال البخاري باب يبر والديه ما لم يكن معصية. فبر الوالد أو الوالدين يكون بشرطين. الشرط الأول أن يكون البر أي الطاعة تكون الطاعة في المعروف لأنه لا طاعة لمخلوق معصية الخالق والمعروف مقصود الطاعة طاعة الله وصاحبهما في الدنيا معروفة صاحبهما في الدنيا معروفة في طاعة الله. لذلك الحسن رحمه الله سئل حسن قال له بعضهم إن أمي تنهاني أن أخرج لصلاة الصبح قال أطيعها قال لا تطعها. فبر الوالدين يتحقق بشرطين شرط الاستطاعة وشرط المعروف هو الطاعة. قد يكون الإنسان يأمرانه بشيء فيه معروف فيه طاعة لله عز وجل لكنه لا يستطيع أن يقوم به. العلماء يقولون وهي قاعدة متفق عليها من الفقهاء الأصوليين لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ولذلك البخاري يقيد قال باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. لو قال لك والدك لا تفعل هذا الأمر أو لا تبع هذا الشيء فيجب عليك أن تطيعه، يجب عليك أن تطيعه إنه في مباح. قال ولا تنازعن ولاة الأمر. وهذا المبحث من مباحث العقائد، المبحث هذا من مباحث العقائد، وهو منازعة ولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم على رجل واحد فاقتلوه. فهي مسألة طاعة ولاة الأمور، وبها يتميز أهل السنة في هذا العصر من أهل البدع الذين يحرضون على الخروج على ولاة الأمر. ولكن المقصود بولاة الأمر هنا ولا تنازعن ولاة الأمر المسلمين وليس الكافرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال أفنقاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في رواية إلا أن تروا منهم من الحكام كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون من بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة أي سلاطين وحكام يستأثرون بالحق دونكم، بالمال دونكم، يأخذون المال وما يعطونكم حقكم، وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، وسألوا الله حقكم. في رواية قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ فما أفننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا الحديث فيه دليل على أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة، لأن الحاجز الذي يحجزنا عن قتالهم هي الصلاة، هو دليل لمن يستدل بأن ترك الصلاة كفر، هو الصحيح إن شاء الله. منعنا من قتالهم هم أنهم أقاموا فينا الصلاة، يعني لا يمنعونك من المساجد كما قال العلماء، لا يمنعون الناس من إقامة الجمع والجماعات، هو لا يمنعون الناس من رفع الأذان، لا يمنعونك من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولينصح له في السر ولا يبده علانية. هذه الحديث تغص بها حناجر كثير من الناس اليوم، ما خرج قوم قط على حاكم وأفلحوا، ما خرج قوم قط على حاكم وأفلحوا. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم. أما الكافر أفلا نقاتل رسول الله؟ قال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا. يجوز الخروج على الحاكم إذا كفر بالله، يكون هذا الفعل الذي يفعله كفر، ويكون بواحا ظاهرا للناس كفر لا يختلف فيه، ويكون لنا فيه من الله برهان دليل، فحين ذاك يجوز الخروج عليه بشرط إذا كانت الاستطاعة متوفرة، إذا قدرنا على ذلك، إذا كانت القدرة، شرط القدرة. لكن لو كان الحاكم كافرا وتخرج عليه فيزهق من الأموال من الأرواح وتسفك الدماء تنتهك الحرمات وتضيق الدنيا على الناس ويكون الهرج والمرج وتكون الفتن والفوضى ويذهب كثير من حقوق الخلق، فهنا ماذا نقول؟ المفاسد أكثر من المصالح، ثم قد تخرج عليه إذا لم يكن عندك قدرة تحصل نفسك، وقد تزيله وقد لا تزيله، وقد تزيله وقد لا تزيله. لذلك هذا الأمر يرجع فيه إلى أكابر أهل العلم، المرء عليه أن يصبر. ونحن نأسى على ما يحصل في كثير من البلاد من حكام المسلمين. نعم، الثورة الجزائرية، الشعب الجزائري قام على الاحتلال في روسيا مع الكافر. ايوه ايوه، اي نعم. لا، اذا كان الكافر دخل بلدك تقاومه بكل ما تملك، هذا امر اخر. هو دخل واستقر، استوطن بلدك. اي نعم، 130 سنة وما كيقاموا عليها ما تقاتله. نعم، بالنسبة لتهضر الكافر مع الاستطاعة، هي مع الاستطاعة. ايوه، مثال مثال الثورة الجزائرية لما قام دخل دابا مش بين المغامرة ولا يعني. نعم، صحيح. سيأتي في هذا الجهاد يكون فرض عين على كل أحد. يعني إذا دخل العدو بلدا يكون، لكن نحن نتكلم على ولاة الأمر الذين هم عندك وكفروا، يعني مسلم ارتد كفر، عارف؟ نتكلم على الحاكم المسلم، قال ولا تنازعن ولاة الأمر المسلم، نقيدنا بالمسلم، فاهم؟ أما الكافر إذا داهم العدو بلدا مسلما فيجب على كل أحد أن يقاتلهم وهو بأقل ما يملك. الثورة الجزائرية ما توقفت منذ دخلت فرنسا من 1830 إلى 1919 والثورة الجزائرية قائمة، تقف أحيانا وتقف، هذا يجب. لكن نحن نتكلم عن حاكم مسلم، نتكلم عن حاكم مسلم، إذا كان مسلم لا يجب الخروج عليه، إذا كان قد كفر فأنا ينظر إلى شرط القدرة. أحيانا يكون الحاكم كافرا كافرا أصريا ولكن لا تستطيع أن تقاومه، ماذا تفعل؟ هل تقتل نفسك مثل ما يحصل الآن في فلسطين؟ هل أسألك الآن، هل يستطيع الفلسطين أن يقوموا بثورة عامة عارمة شاملة على اليهود؟ فلابد أن يكون هناك شيء من القدرة، صح؟ وإلا هذا يعد بمثابة الانتحار، صح ولا لا؟ وهذا يحصل كما حصل في مكة من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين. المهاجرون كانوا في مكة ولا ما كانوش في مكة؟ كانوا يعيشون تحت الكفار ولا تحت حكم الكفار، لكن هل قاموا بالجهاد في مكة؟ ها؟ ليس عندهم أدنى حد الاستطاعة. فلذلك تختلف. المقصود أن المسائل، مسائل هذا الأمر جهاد، قال ابن تيمية رحمه الله وبالجملة، فالكلام في هذا الأمر من وظيفة خواص أهل العلم، من وظيفة خواص أهل العلم. قالوا الله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى، نعم، إلى الله، لا لا، لو ردوه إلى الرسول وإلى إلى الله ورسوله إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المقصود أن إرجاع هذه المسائل تكون لكبار أهل العلم، وهي مسائل شائكة ولست أهلا أن أتكلم فيها، إنما أوردت شيئا من الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير ويثبتنا على دينه حتى نلقاه، لعل الحديث يتم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.